أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. هل عندك حبيب مفارق غائب تتألم لفراقه؟ لو كان حبيبك الغائب بداخلك وتشعر أنك تفتقد وأنك لم تعد تشعر به، أليست المصيبة مصيبة كبرى؟ هذا المعنى هو الذي جعل تلك المرأة الصالحة في طوافها تصرخ فتقول: يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلي بعد العز، ويا فقري بعد الغنى. فقيل لها: أذهب لك مال أو أصبت بمصيبة؟ قالت: لا، ولكن كان لي قلب ففقدته. قيل لها: أو هذه مصيبتك؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب؟ هذا هو معنى أنين قلب. الواحد منا كإنسان هو جسد وروح، وهو عقل وقلب. الواحد منا له جانبين، في جانب قلبي وجانب فكري وعقلي. فلما بيغلب على الواحد جانب دون الآخر دائما يحدث الخلل. ومن هنا كان ديننا دينا شاملا، لأنه يراعي هذا المعنى، يراعي عقلك وقلبك. دين يقول: قل هاتوا برهانكم. دين يقول: أفلا تعقلون. دين يقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وهو أيضا دين يخاطب قلبك، دين يهتم بهذا القلب، دين يتحدث عن أحوال لهذا القلب. قلبك من أي القلوب وهل تشعر بقلبك؟ في حد حاسس إنه تايه، إنه شارد، إنه حاول، إنه حائر، يحاول أن يهتدي لكن يشعر أن الطريق بعيد. يحاول يتوب، لكن دائما ابدا يشعر انه مليء بالذنوب. يحاول لكن دائما مش عارف هي الخطوه الاولى منين. المشكله والله مشكله القلب، لان القلب كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ملك الجوارح، على ان في الجسد مضغه، اذا صلح صلح سائر الجسد، واذا فسد فسد سائر الجسد. قال اهل العلم اي اذا صلح القلب بالايمان وبمعرفه حقائق الايمان ومحاسن الاحوال فان الجسد يصلح. يعني واحد شاب مبتلى بالنظر للنساء او للدخول على المواقع السيئه، فهو مش عارف يعمل ايه بنفسه. هي المشكله مش ان هو يعمل كده، مش المشكله انه يغمض عينيه، لانه ممكن يغمض عينيه لكن القلب يشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تثنيان وزناهما النظر، والاذنان تثنيان وزناهما الاستماع، واليدان تثنيان وزناهما البصر، والرجلان تثنيان وزناهما الخطى. قال في لفظ والقلب يزني وزناه التمني. يعني القلب نفسه بيقع في مشكله، واحد قاعد بيتمنى فعل ايه؟ الذنب، على انه ممكن في الظاهر تلاقي انسان كويس مستقيم وما يبصش على النساء ولا حاجه، بس من جواه قلبه بيقع في هذه الخطيئه، قلبه بيقع في هذه المعصيه. فمن هنا الخطر، لانه دايما مش محسوس، لان الخطر لما بيبقى واضح واحد مبسوط فده واضح، فبتيجي تروح تقول له ايه؟ يا اخي اتقي الله، خد بالك من صحتك، خد بالك من نفسك، بلاش كذا، الكلام ده يعني يستوجب غضب ربنا عليك، خد بالك و و و، لانه ذنبه ظاهر. انما اللي ذنبه جواه ده انت هتعرف توصل له ازاي؟ بل هو نفسه ما بيبقاش فاهم كويس قوي المشاكل اللي جواه. واحنا عايزين في البدايه نأصل لاصول مهمه، طالما بنتكلم عن قضيه القلب وخطوره القلب، ليه اخترنا هذه السلسله نتكلم فيها عن معاصي القلوب وعن افات القلوب وعن عيوب القلوب، علشان ناخد بايدين بعضينا لبدايه حقيقيه للالتزام الحقيقي تبدا من باطنك ومن داخلك. فلازم نأصل مجموعه اصول. رقم واحد، هما العلماء لما عرفوا الايمان قالوا لنا الايمان في كلمتين، قول وعمل، صح؟ وبعد كده قالوا لنا القول ده قول للقلب وقول للسان، وعمل للقلب وعمل للجوارح. احنا دايما ما بناخدش بالنا من الحته، بناخدها بشكل اكاديمي واحنا بندرس العقيده وبنمررها مرور الكرام، ما بناخدش بالنا من المعنى. قول قلب يعني وانت بتشهد لله شهاده التوحيد لازم يبقى فيه قول للقلب موازي لقول اللسان، زي ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله، فالقلب كمان بيقول نفس الشهاده. فلا محبوب في القلب الا الله، والذين امنوا اشد حبا لله. المحبوب الاول في قلبك هو الله. نقل سؤالك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، ابن القيم بيقول الحبيب الاول هو الله. ما تفهمش بسن ان هما بيتين حبيبه يعني. لا كان منزل في الارض تالفه الفتى وحنينه دوما لاول منزله، قال اول منزل هو الجنه. هذه منازلنا الاولى وفيها المخير. اذا ان القلب يقول لا اله الا الله فلا معبود بحق الا الله، الحب ده عمل قلبي ولا عمل لساني ولا عمل جوارحي؟ قلبي. طيب هما بيقولوا العبوديه لله لا معبود بحق الا الله، العبوديه لله الحب التام والذل التام، والذل ده اللي هو بيظهر في اشياء اصله فين؟ قلبي. أن أذل وأخضع وأستكين وأفتقر لله. يبقى قول للقلب يبقى لازم الاثنين مع بعض. وعمل من القلب وعمل من الجوارح. ففي عملين، في عمل قلبي زي التوكل زي اليقين زي الخوف، كل دي اعمال قلبيه، وربما تكون الاثقل في الميزان. وهناك عمل في الجوارح، صلاه وصيام وذكر وقراءه القران وصله اطفال، عمل جوارح. يبقى انت بتتكلم في شطر الايمان، قول للقلب وعمل للقلب. القلب هو اللي بيدير الامر. ايوه الحديث هنا انه الملك هو القلب وهو اللي بيدير الامر. فلو انا عايز ابط بصري، مش هبط بصرك قبل ما داوي قلبك من حب النظر. يبقى تبتديها فين؟ من هنا. وانا بقول دايما الوصفه دي لما بيجي واحد يقول ان انا مدمن لذنب معين، واحد من الناس جه قال لي في يوم من الايام انا مدمن للسجاير، وعايز ابطل. والله خدت قرارات وحلفانات وعملت اللي ما يعمل وسمعت تجارب وحاولت اطبق، لكن اروح وارجع اروح وارجع مفيش فايده. اعمل ايه؟ قلت له عارف ليه مفيش فايده؟ لانه بقي في القلب حب للذنب مع التعود. فبقى عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه حب كده للذنب موجود، حتى لو عدت تقول مش عايز واوا، بس هو بيقلق وساعات بيتحلق وساعات بيتقلق، فحب دفين في القلب للذنب. والامر الثاني اعتياد، اللي بيسميها ابن القيم هجر العوالم. ازاي؟ فبقيت الوصفه هنا ما قلتش يعني تجيب مش عارف حاجات تحطها في جيبك بدل محل الكلام اللي هي الوصفات العمليه، لكن الاول ان انا اشتغل على قلبه. حب الذنب يتحل فين؟ كلام عملي. رقم واحد اكثر كثيرا جدا من ان تسال الله عز وجل ان يحبب لك الايمان وان يزينه في قلبك. يزينه فين؟ ادي قلبك. وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هتبقى كاره مش عارف تيجي سيرة الموضوع مش طايق. قال اللي حرم آدي معنى ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح سائر الجسد. خلاص مش هيمد. والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومنهاة عن الإثم. أصول صلاة الليل حتى ولو، لأنه في الحديث المسلم أن الرجل كان يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتنهى ما تقول. يبقى دوال السرقة بأول شيء بأنه قيم الليل، فيأثر عليه تأثير إيماني على قلبك. يبقى ده سبب من أسباب أن أنت ستكف يدك. شفتم؟ أول تقصير احنا بنقول ايه؟ القلب هو ملك الاعضاء. تحت المعنى ده خدنا ايه؟ انه شطر الايمان في الايه؟ في اعمال القلب واقوال القلب، قول وعمل. التفصيل الثاني بقى ان معاصي القلوب اشد والله من معاصي الجوارح. وده بنسوق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيذار من قال لا إله إلا الله فلا الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، رغم أنف إيذار. ده وقع في أكبر الكبائر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يقتل الإنسان حين يسرق وهو مؤمن، لكن رجا له من توبة أن يدخل الجنة. إنما في ذنب من ذنوب القلوب وآفة من آفات القلوب، ولعلنا نبدأ بها لما نبدأ الشرح والتفصيل لآفات وذنوب القلوب، الكبر. إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. ذرة كبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما عرف الكبر قال غمر الحق وغمت الناس. وقلنا يا ريت انه كان غمر الناس كانت المبادرة تتهم ان انت تتعامل مع الناس معاملة طيبة وان انت ما تشوفش نفسك على الناس. لكن قال بطل الحق ان انت تعرف الحق وتتبعه تأخذ الكلام ده هنا الصبر. لان ممكن تنصح في الناس وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترشد للخير لكن جواك حته قادر مش باينه خالص. كل الناس تقول ده راجل طيب وراجل يعني اصيل ويتعامل معامله طيبه والناس كلها بتحبه لكن جواك ضربه كبر. فضربه كبر حرم عليك الجنه لا يدخل الجنه لا تقدر. اذا معاصي القلوب معاصي الباطن اكثر من المعاصي الظاهره. بقى الكبر اعظم في عينك من الزنا والسرقة. مين ده؟ يعني واحد متكبر شويه شايف نفسه حبتين اشد في عينينا من راجل احنا عارفين ان هو يعني اعوذ بالله مجادل بالمعاصي وما بيقولش المشاكل عنده ان هو يقول ان انا بعمل كذا وكذا من الفواحش. اكيد ده ضايع. والتاني اللي عنده ضربة كبر ايوب ما اشد. الحديث بيقول ان ضرب الكبر اشد وان معاصي القلوب اخطر. لذلك ان حضر الهيثم في كتاب الزواجر على اعتراف الكبائر لما اعتبر الكبائر واوصلها الى اكثر من 450 كبيره ابتدا بالكبائر الباطنه وبدا يقول في حاجه اسمها الكبائر الباطنه في حاجه اسمها رياء كبيره في حاجه اسمها كبر وحزن و و و كبائر مهلكات. وربنا ارشدنا الى هذا ايضا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما الله ده في فواحش باطنه ما ظهر منها وما بطن في فواحش ظاهره في فواحش باطنه. واحنا مش واخدين بالنا من خطوره الامر ده. وهنا ياتي امر خطر القلب. يقول سلمان الفارسي في كلمة مختصرة جميلة يعبر عن هذا المعنى الذي يدندن حوله بخطورة شأن القلب. يقول لكل امرئ والله كده كلمة بالفصحى جواني وبراني. كلام سلمان يقول لي حاجة جواك وحاجة براني جواني وبراني قال أي الداخلي والخارجي. فلكل امرئ جواني وبراني فمن يصلح جواني يصلح الله براني ومن يفسد جواني يفسد الله براني. هذا الكلام في كتاب الزهد لابن المبارك وفي زيادات معين ابن حبيب الحسن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت والحي لان الذكر من علامات صحه القلب. فإذا كان القلب صحيحا كان الإنسان ذاكرا ولسانه يشتغل عنه. في علاقة دقيقة جدا وخطيرة جدا ما بين اللسان وبين القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فأنا عايز أعرف أنا قلبي شغال ولا لا؟ تلاقي نفسك كده تذكر ربك طواعيا. الواحد لما ايمانياته تبقى كويسه هو شغال ليس بيستغفر بيسبح بيبقى لا يخطر لسانه من ذكر الله. القلب شارد وغافل وتعبان تلاقي المهم نسكت عليه ومش عارف تذكر حتى بلسانك. يعني مش بقول لك بلسانك وقلبك حتى بلسانك تلاقي يذوب يجي يستغفر شويه يجي يعمل شويه باله يشرب ويذوب ويبعد. ليه؟ عشان القلب فاسد. لانه القلب في لحظه دي ممكن يكون ميت أو سقيم سقر شديد. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت والحي. إذن القلب هو مركز الهداية وهو مركز الضلال هو مركز الاتباع وهو مركز الانحراف. ده سؤال في حد أكبر مشاكل في حياته دي قصته اللي هي الآفات النفسية الأمراض النفسية القلق والاكتئاب و من العلل النفسية فدايما مخمول ودايما حتى يقول لك انا بحاول يمكن بصلي يمكن بسوي بس بتيجي عليا لحظات كده بتبقى الدنيا سوداء تماما امامي ويركبني الهم والاستاس الدنيا دي مع كثر المشاكل اللي فيها و و و اقول لك قال الله الم اشرح لك صدرك قال اهل العلم اشار الرب تبارك وتعالى الى حادثه شرح الصدر حادثه شرح صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب استدل العلماء على ان القلب الصدر فانها لا تعمل الصدر لكن تعمل القلوب التي في الصدور فاذا القلب في الصدر فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حب الشيطان منه ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ايه ان الذنب لما بيبقى متراكم على القلب بيكتم القلب فما بتبقاش منشرح فالمشكله فين هي مش الهم بحد ذاته مشكله الذنب اللي على القلب فلما بينزل فيك الهم بيزيدك انغلاقك فالقلب يبقى مقفول اكتر ما من عرق يذنب ذنبا الا ونكتت في قلبه نكته او لا حتى يصير الران على قلبه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون انت اصلا كنت بتعافى عشان الذنب وبتتكسر الذنب فده بيزيد ظلمه شديده على القلب فعشان كده بيضيق صدره انما جمع ما بين شرح الصدر وما بين رفع الذنب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي انقض ظهرك لو كنت غير معصوم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لكان الذنب قطع ظهرك شفت الذنب اللي بيعمل كده فما بالك بايه اللي يكتب ظهر الذنب لما يبقى على الذنب فهناك علاقه بين شرح الصدر وما بين التوبه من الذنب ووقع الذنب اذا القلب سبب رئيس في سعه الصدر في سعه الصدر القلب نقاء القلب صفاء القلب يؤدي الى سعه الصدر يؤدي الى علاج الامراض النفسيه المزمنه في هذا الزمن ايضا في هذا التقسيم رابعا القلب هو اثمن ما تم لانه محل نظر الرحمن وانا هنا اسوق هذه الايه التي قلما نقف عند ما فيها من خبر الايه في سوره الاحزاب قال الله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما ولا حليما وكان الله عليما حليما طب اسم الله الحليم يقتضي الحليم يعني فيه شيء يغضبه وهو يحلم عنه الانسان الحليم في الناس بقى بتقول ده رجل حليم بيستفز بيغضب فيكتم غيظه صح؟ طيب لله مثل الاعلى الله الحليم هناك ما يغضبه ولكن يحلم ايه الرابط ما بين اخر الايه وما بين اولها والله يعلم ما في قلوبكم والذي في قلوبكم مما يغضبه كثير لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا نظر الرب إلى القلب وتعب الصديق فوجد كذلك في حسابات الدنيا ووجد كشارك في أمومها ووجدك تقبل لا يعجل لك العقوبة. شفتوا المعنى؟ أثمن ما تملك قلبا، لأنه محل نظر الرحمن، ولأنه مستودع الإيمان. قال في الأعراض آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمسألة مسألة بالقلب. أثمن ما تملك، يقول الحسن داوي قلبا، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. ربنا يريد منك إيه؟ إن قلبك يصلح. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وكان يشير بإصبعه إلى قلبه. ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ممكن القلب يبقى طاهر، ولكن الجوارح ممكن يكون فيها متلبسة بذنب. طبعا الذنب بيأثر، بس القلب أطهر. مش الرجل كان يشرب الخمر في بعض هذا الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة اللهم العن، قال لا تلعنوا انه يحب الله ورسوله. ممكن يقول القلب كده، ما ليس بنقول الذنوب بتاثر، انا بقول الذنوب بتاثر، لكن هو في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان في قلبه جانب مضيء. وممكن بعد كان عبد الله بن ابي سلول يصلي في مسجد النبي بصلاه الف صلاه، ولكن قلبه قلب منافق. والعبره ما يكفيه بالقلب. لما تشوف الاحاديث اللي بتتكلم عن المنافقين والمنافقين اللي بيبطلوا ايه؟ الكفر. يقول لك مثل المنافق الذي يقرا القران. يا نهار ابيض، هو في منافق بيقرا القران؟ ده في ناس مؤمنين ملتزمين ما بيقروش القران. بيعدي عليهم ايام ما بيمسكوش مصحف، ما بيحفظش. طب بيقول المنافق يقرا القران. يعني ممكن المنافق يتلبس بالاعمال كبيره وبعدين يتكلم ولا ينفقون الا وهم كارهون، لا يقوم الصلاه الا وهم كسالى. ده بيصلوا، دول بينفقوا، دول بيعملوا اعمال. ورغم ذلك كل ده بقى مغفور، لان القلب كافر، القلب ضايع. فهنا العبره. ورب عمل تصغره النيه، والنيه محلها يعني عمل قد كده يتكتب له فيه مليارات الحسنات، لكن القلب مراد. راح يتحدى واحد يدعو الى الله ويعلم هذا العلم، ويكون اول من تسعر به النار. العبره فين؟ النيه، القلب، القصه قصه القلب. شوفوا خطر ازاي؟ فبالتالي خد بالك يا بني، من مسألة قلب، ومن مسألة إصلاح ما في قلبك، واسمع أمين قلبك وهو شارد بعيد عن ربك، لأن القلب ده بيشتاق ومحروم من التواصل بربه المحبوب الأول. فهو بيأمن جواه كل تاني. هو ده معنى أمين قلبك. كان الحسن البصري يعقد مجلسا خاصا في منزله لا يتكلم فيه عن شيء الا بمعاني الزهد والنصح والنصائح والكلام عن القلوب. فاذا سئل اي سؤال يتعلق بغيرها يتبرر ويقول انما قلونا مع اخواننا نبذات. يا عم ده خلاص بتاع الفقه والعقيده والتعليم ده لازم، بس اسبوع شويه بقى يعني نذكر قلوبنا. ده ما الله. لذلك كان عمر بن عبد العزيز كل ليله ياتي بالوعاظ ليعظوه اخر الليل بعد ما يكون انتهى من شؤون الدوله، يجي له الوعاظ يكلموه شويه كده على ربنا. عظوه، ذكروا قلبي بما نؤمن ساعه حتى يسلم هذا، حتى يسلم هذا القلب. كده في اجمال نحن نتحدث عن القلب، وهذا لعدة أسباب. فالله أمرنا بتطهير هذا القلب وبتنقيته وبتزكيته، وجعلنا من وظائف البلوغ، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. عايز أعرف سيدنا إبراهيم ربنا وبعث فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنتبهوا كده، حتى التزكية في الآخر قالوا يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والسنة، وبعدين التزكية. فقال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فقدم التزكية على العلم. تعظيم إبراهيم العلم بعدين التزكية، فأجابهم الله لا، التزكية بعدين العلم. قال الله لموسى عليه السلام فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى، اللي دايما ما بتفعلهاش من العلم وثمرة العلم الخاشية. الأول قال له معلش، فقل هل لك إلى أن تعلم، يعني أعلمك الأول عشان تشوف بالك أعلم فهمك علم النبوة وما أرسلني له به. قال له فقل هل لك إلى أن تزكي بعدين أهديك، طبعا يهتدي بإيه؟ بعلم. فالتزكية تأتي في البداية، تزكية النفس والقلب. قال الله قلنا أنا أصلكم المسألة دي خلق فطور بشأن القلب، لماذا أليم قلب؟ قال الله لنبيه في أول البعثة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر. قال ابن القيم جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ليس الثوب اللي احنا بنلبسه نستر به عوراته، وإنما المراد بالثياب القلب. طب عبر بالثياب ليجمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فإذا جمهور المفسرين على أن الثياب الطاهر اللي هي من أوائل الأوامر الربانية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المدثر نزلت بعد سورة العلق مفتتح المدثر فيها الاهتمام بأمر التزكية. ثلاثة من في هذا التفصيل، إنه أخطر آية تسمعها في حياتك، أخطر آية تسمعها وترعبك في حياتك، هذه الآية في سورة المائدة. قال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ونسب الإيمان إليه إلى القلب. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذه محل الشاهد، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لو أنا كنت مخاطبين بالآية في الأمصير، الله لا يريد أن يطهر، هتقول لي طب أنا أعمل إيه؟ الله لا يريد، أولا أنت لا تعرف ما يريد علشان ما تقعنيش في مسألة الاحتجاج بالقدر اللي هو ربنا أراد ذلك. وإذا طلعت على الكتاب المحفوظ اللي مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة أنت ما طلعتش، فبالتالي ما تقوليش ربنا جاي، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بس القدر فين؟ إن أنا لما أقرأ الآية دي احط ايدي على قلبي، مش بقى بقول يا رب انا انت تريدني ولا لا تريدني، او ليه يا رب انت لا تريدني، انما بحط ايدي على قلبي وابقى يا رب ارد، يا رب ارد ان تطهر قلبي، يبقى قلبي وجهي خالي. لحظه اكون داخل في الايه دي، قال الله اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. يعني خسر الدنيا والاخره. فالواحد مننا لما يعيش في الدنيا خزي وفي وفي وبعد وشرود عن طريق ربي يبقى خايف انه يبقى مخاطب بالله دي، فلا بد ان تصلح عقلك وتسعى بكل ما اتيه من قوه بس يرد اليك قلبك. يبقى قلب يحبه ويخشاه. كان حكيم في الحزام يطوف حول البيت يقول نعم الرب ونعم الاله احبه واخشاه. اهو ده القلب اللي انا بدور عليه، قلب يحبه ويخشاه. هو ده القلب اللي احنا نريد ان نصل اليه، اللي جعلنا هذه السلسله لتنقيته من اي شيء يشوبه عن طريق ربه تبارك وتعالى. ثم الامر كله يدور حول كلمه واحده، قال الله الا من اتى الله بقلب سليم. بس لو ربنا سلم قلوبنا من عيوبنا وافاتنا وطهرت خلاص مش عايزين حاجه تقولي. يا ريت تبقى لحظة القبر عشان ألقى الله بقلب سليم. معادة من كل الآفات. هو ده الهدف، أن تأتي لها بقلب سليم. طيب هذا أول الأمر، ألا وهو خطورة شأن القلب. أصلنا لها بتفصيلات كثيرة وبأمور عديدة تبين خطورة شأن هذا القلب. طيب ما هي انواع القلب؟ العلماء بيقسموا القلوب الى انواع بعده تقسيمات. البعض بيقسمها التقسيم الشهير قلب ميت، قلب سقيم، قلب سليم. قلب ميت ما الشاهد؟ على ان القلوب تموت. عندنا شاهد في القران على ان القلوب تموت. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. هو مات صحيح؟ يخاطب مين؟ يخاطب القلب. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. طيب القلوب تفقر أفي قلوبهم مرض؟ القلوب تسلم إلا من أتى الله بقلب سليم. القرآن بيقسم الأمر ده إلى ميت، إلى سقيم، إلى سليم. أحط حاشية سريعة قبل ما أخذ التفسير الثاني. أقول الميت ده نعمل فيه إيه؟ هو مش ميت موت تام، هو ميت زي ما بيقولوا ميت موت إكليمي. يعني إيه؟ هو قدامك لسه فيه نبض خفيف، بس هو خلاص يعني يكاد يكون هينتهي تماما. طب ده نعمله إيه؟ احنا لما بيبقى واحد بهذه الحاله بيبتدوا لو خلاص هينفرق الحياه بيدوا له شحنات كهربائيه، صح؟ يدوا له شحنات كهربائيه عشان يطوعوه. طب لو حطوه تحت الشحن الكهربائي يحصل له ايه؟ ينهب. هو ده احياء القلب الميت. احياء القلب الميت تديله شحنه كهربائيه اللي هي شحنه الخوف. اعظم صلاه يقول الله عز وجل، بس ما تزودش قوي فيتحرق منك. انما ياخد دي. عشان كده القرطبي رحمه الله في التذكره لما اتكلم عن علاج القلوب القاسيه الميته دي بدا يقول لك ايه؟ ياخد مواعظ، يزور قبور، يعود مرضى تبقى حالات حرجه، تروح تغسل الموتى اللي هي ايه؟ الشحنات الكهربائيه دي عشان تفوق، عشان تبتدي تفهم ان القلب لما مات في الدنيا تفهم ان الدنيا دي ليست المصير، فتفهم المعنى محتاج تشوفه قدام عينيك. فيبقى الوضع مختلف تماما. اهو ده الشحنة الكهربائية للقلب الميت. السقيم بقى اللي احنا هنتكلم عليه ده لازم تشخص ده وتحط ايدك عليه. وده هنعرفه ازاي؟ لما هنتكلم عن مظاهر سفر القلب ده، ان الامل الكبر ايه هي علامته؟ العشب ايه هي علامته؟ ايه ابرز مظاهره؟ تبقى عرفت انا عندي حته مزيانه. بس مش عايز الشغل بتاعنا ده اللي هو ايه؟ يا تهويل. لا تهول ولا تهول. عشان في واحد اول ما تيجي تعمل مشروع كده قدام برنامج طبي فيقول لك لو لقيته رعشه او حصل له مش عارف ايه يبقى ده ممكن يكون عنده مشكله في الاعصاب، ممكن تسبب له مش عارف ايه. او لو مثلا تحصلوا كده ايوه انا ده انا ده بالظبط يبقى انا عبد الالم وشكل كده هيجيلي شكرا وشكل كده هيبقى انا في كل الحاجات عليه فاقعد اقول لك يعني انا عندي كده فين حقا متاكد ان ده هيحصل لما تبتدي تبتدي اشتغل طب ما المظاهر دي طب ما تعرف تحصل يبقى انا عندي كده وعندي رشا وعندي ريان وعندي بتاع ده انا بتابع فيا الشر كله او ده تهويل فبالتالي يجي لك ياس واحباط والسكتوره دي بدل ما تعالج تطلع على المستشفى المساله مش كده لا تهول ولا تهول لا لا لا يا اخي مش للدرجه دي الكلام برضه يعني مش للدرجه دي اقول كده ما تروحش تقول لي صدر كبر وتحرم علينا الجنه لا لا مش قوي الموضوع اخف من كده بكتير فلا لا ولا انما كل موضوعي بالتقييم انا هروح بعمل استبيانات مع كل ده يا جماعه ايه الحاجات العلامات والامراض والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها بالتفصيل هسمع منكم تعليقات عشان خاطر الكلام ده هيفيدنا بعد كده واحنا بنتعالج يبقى القلب الثقيل هعمل معاه ايه؟ احط ايدي على الباب اعرف هو ايه وبعد كده اعرف ازاي اعرف اعالجه جاي واحد شاب وانا دايما بستشهد بيه عشان تفهموا انه لما احط ايدي على الباب واشخص الموضوع يتم ازاي؟ جاي بشريكي من موضوع البنات انا مش عارف اعمل ايه نفسي الولد يعني نص ونص يعني اعمل ايه والله يا عايز الولد البنات انت عارف انا شفت اصلا يعني حالتي حاله ف افي شويه وارجع تاني فده لما كنت جيت عليه هكلمه في عتاب ده بالعفه هكلمه في مرض شهوه لما قعدنا اكتشفت حاجه ثانيه خالص هو عنده كده هو مش عنده رقم واحد هو ماشي مع بنت عشان هو عايز يحس راجل وعايز يعيش احساس الرجوله وعايز بقى يعني زي علم بني ادم يعني لا لا في رقم اثنين موجوده بس رقم اثنين رقم واحد هو ماشي مع مين؟ يقول لك انا كنت ماشي مع بنت فلانه ابن فلان بنت فلان فتيجي بالنسبه له اهم كتير من كده فلما تيجي تعالج هتعالج خلاص لو عقلك كله غلط اعملش كده ما تسويش كده طب خد بالك من كده انما العلاج ده حاجه ثانيه خالص العلاج ان انت يا عم روح انزل اشتغل في الحته الفلانيه حيث لا ترى قلت له روح انزل في الجمعيه الخيريه دي وروح اشتغل معاهم هيعملوا دلوقتي باكينج ومش عارف ايه والتعامل بتاعك روح انزل ومحدش يعرفه طبعا متالم وما ينفعش يبقى هو كده ما ينفعش الشخصيه المتكبره شخصيه خيريه ما ينفعش يبقى قاعد وسط الناس كده والناس مش واخده بالها منه فيحب يقف قدام بتاعه ويقول سؤال او يعمل حاجه ممكن الناس كلها تبص طب هو موجود في وسطهم وتعدي كده هو ده بقى ازاي يقول نفسه فالعلاج بيختلف لما شخص اصل الذات فهمتوا؟ كده القلب الميت والقلب الثقيل والفيض القلب السليم ونعرف ايه هي علامة ده تقسيم تقسيمة ثانية بيقسمها العلماء ومش مشهورة ذكرنا الغزالي يقول في قلب مطمئن وفي قلب مشحون بالهوى وفي قلب فيه خواطر الإيمان وخواطر الهوى كده بقى القلب المطمئن قلب علامته هو القلب الثاني علامته ألا لذكر الله تطمئن القلوب بيقول يظهر على الجوارح صفات زي الرجاء والشكر والرضا والحلم والصبر والذوق دي معاني ايه اعمال القلوب ده القلب المطمئن الشاذ ازاي في قلب تاني قلب مشحون بالهوى ده اللي الهوى بيحركه اللي هو ربنا قال فيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ده قلب بيعبد هواه اللي يعني بيجي في مزاجه حتى لو طاع هو في هوى الطاعة ايه الدليل من القرآن؟ هاتوا دليل على انه في هوى للطاعة ربنا قال ايه لسيدنا داوود؟ فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وسيدنا داوود كان بيعمل عظيم انما هواه كان في الطاعه فاحيانا يكون الهوى في الطاعه في الشهر يعني فده الهوى اللي بيحركه وليس شرع الله تبارك وتعالى وليس الكتاب والسنه القلب الثالث اللي فيه اثنين غير الناس الهوى الحرام شوية وخواطر الإيمان، فهو في صراع ما بين الأمرين، ما بين الإيمان اللي هو قلبه وما بين الجانب المظلم في قلبه. عايز أجيب لكم شاهد وعايز تدخلوه يعني واجب عملي. سورة الحديد، سورة الحديد اتكلمت عن القلب الخاص، ومن أول السورة ادت معنى خطير قوي لما ربنا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والله عليم بذات الصدور. يا جماعة بيتكلم ان الليل بيخش على النهار والنهار بيدخل على الليل، وحركة الكون المعلومة وتقسيم اليوم الى ليل ونهار كويس قوي. خاتمة الآية تبقى ايه؟ والله على كل شيء قدير. يعني هو بيقول انه موظفين انه بيدخل ان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فخلال القدر ايه اللي دخل؟ والله عليم بذات الصدور. ايه اللي دخل الصدور في الموضوع؟ عارف ليه؟ عشان قدر كده بالظبط ليل في النهار، ظل مفتوح وقلب. الحديث فيه انما سمي القلب قلبا لتقلبه، فبيتقلب ما بين الليل اللي هو الجانب المظلم اللي عليه الران اللي عليه قطر القلوب، والجانب المشرق اللي فيه قدر النقطة البيضاء اللي هي قدر الحبنات، والقلب بيتقلب. فانت دلوقتي واقف قدام بتصلي مرة واحدة، القلب بيخرب قلب بقى اتحاد تاني وخلاص، والبكاء اشتغل والحالة بقت حاجة تانية خالص، وانت قاعد تفكر ده بيحصل ليه؟ عشان اعمله تاني، عشان انا الحاله دي عايزها من التدين. حصل ازاي؟ النهارده وصلت كده عشان حصل كده. طب يمكن يشوف القارئ، طب يمكن البيت، طب يمكن واحد كويس مش فاهم ايه السبب، مش فاهم ايه اصل السبب. هو كل قصه ان قلبك لف في الحته دي المضيئه، فلما نزل الايات بقيت انت ما فيش تعمل نفس البرنامج وتقول خلاص اليوم زي بالظبط، وعاوز كده وهعمل كده وهوصل في المسجد ده وبقيت نفس الناس، فبقيت نفس المواصفات ان شاء الله بقى تدخل ويمكن الايات اشد تاني مشارك ولا الاول. لا دخلت في الحته ليه؟ المظلمه. فدي اثرها انه لما تنزل عليها تنقيه. الايات تنزل تنقي ده لغايه ما قلبك يزول عنه النار. فهمت؟ تفخ القلوب. فكده بيحصل نوع من التصارع ما بين هذا القلب وذاك. طيب ادي انواع القلوب. ايه هي مفسدات القلوب؟ احنا بناخد شكل نظري دلوقتي، عامل كده بنعمل خريطه عشان نبتدي بقى في الدرس القادم نبتدي ناخد مرض مرض. ايه هي اخطر مفسدات القلب؟ قال العلماء خمس. واحد التعلق بغير الله. اثنين ركوب بحر التمني. ثلاثة فضول الملام. أربعة فضول الكلام. خمسة فضول المخالطة. في أنواع أخرى من المفسدات مش حاطها على هؤلاء، البعض بيزود بعض الأشياء تفسد القلب. عندك رقم واحد التعلق بغير الله. بصوا بقى التقصير ده شكل اسلام تاني بمخيط الحضور، وبيقول مثال حي يكاد يكون كثير مننا نقع فيه. بيقول ايه شكل اسلام؟ كل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه له. يعني انا اعرف واحد من الاثرياء وانا ركبني بيه، طبعا ما شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله لما تحصل المشكله دي تليفون الراجل الخدوم وبيحبني جدا ان شاء الله عمره ما هيقول لي لا. فتيجي الايام وتتحط الدين وتدفع معاك التليفون، بس كنت عايز 10,000 جنيه بس وصل الموضوع كذا. ايه؟ فتبقى صدق ده انا كنت يعني متوكل على الله ثم عليك ومتوكل عليك. بس هو بيقولها كده يعني. احنا كنت عامل حسابي ان انت اللي هتقوم الموضوع ده، ده انا كنت سايبك ليه؟ اوقات الضيق والزلقات يخذلوك. واحد يحب زوجته حب غير طبيعي، هي تطلب لبن العصفور عصفور تحبها؟ فيجي في موقف في المواقف، وطبعا يعني هو قدم لها السبت والحد والاثنين، فاكيد يعني لما هو هيتعب او لما هيحصل كده دي هتبقى يعني هتموت جنبه وتخذله، تكون متضايقه منه من حاجه مش عارفه ايه ايه، يبص يلاقي ربنا فعلا يا بنت الناس ده انا عامل ومسوي ومسوي وخلاف خالص، انا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ قال من احب احدا سوى الله عذب به ولم يمت. عشان حبيتها الحب الثاني، فبقى حب في طريقه اللي هو حب الرجل اللي زوجتي، حب في طريقه، انما تزوج تتعب. طب تتعب ليه؟ عشان تعرف ان قلبك ليس لاحد سواك. بعد تخرج عليا تقول ايه؟ تقول عيط شيخ انا يعني ربنا ابتلاني بعده ابتلاءات، انا في اول حياتي ابتليت ان انا حبيت البنت اهلي وزوجتي في المفيد للاستنقاذ، وبقيت والدي عمل لي شغلانه والدنيا تعبت، ربنا رزقني بزوج ما احلمش بيه، قعدني وسددني وداني وحاطيني وعشت معاه افضل ما يكون، رزقت منه في اول سنه بالولد وكنت حامل في الولد الثاني ابويا في السنه الاولى، فقلت عوضني الله خيرا ربنا امتن عليا بزوجي ده اللي مالي عليا حياتي هو ابويا واخويا وكل حاجه. قبل ولاده الولد الثاني بتسع ايام مات. تقول انا الفكره ان انا حبيته وان انا اتعلقت بيه وان انا حياتي ما تسواش من غيره وانا مش فاهمه. يعني طب ليه؟ يعني انا بقول انا راضي. لا انت مش راضي، بس انت بتقولي كده. انا اللي يجيني من عند ربنا مفيش مشاكل. فقلت لها ايه؟ قلت لها ان الله يغار وغيره الله ان تنتهك محارمك، صح؟ واعظم انتهاك للمحارم، مش عارف بيفهم انتهاك المحارم ده يعني الغدر، اعظم انتهاك للمحارم ان يكون قلبك لغيرك. فلو رب العزه غار على قلبك فابتلاك بهذا الابتلاء ليكون قلبك لا تزعلي. ولله المثل الاعلى. يعني ايه؟ يعني اقرب مثال اللي طبعا مثل الاعلى جدا مثلا، بس لو مات كده، لو هو اثنين بيتقدم لله وواحد من غيرته هو عايز ياخدها، فمن غيرته شاد خالص من الحياه يعني باعه خالص عمل له اي حاجه، المهم ده ما يبقاش موجود. التاني بقى تقول ده انا يعني ده اللي حبني ما فيش بعد كده، صح ولا لا؟ المعنى كده يعني من قريب ولا طبعا حق العرض ده شيء اخر، بس لو الواحد يحس ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يكون قلبك له، لانه بيقول انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. ما فيش حاجه اسمها اكون ان يكون الله ويكون سواه. اختار، اما ان تختار الله اما تكون سواك، ما عندناش بديل. ايه رايك في المعنى؟ لو ان الله ابتلاك بذلك ليكون قلبك لا تبعا، لو فهمتها تبعا بالعكس. هنا بقى تقول اللي يجيني من حبيبي حبيبي احبه اليه احبه اليه. سعد قال لما عمي في اخر الزمان وقالوا له انت مستجاب الدعوة ارفع يديك تغلق، قال قضاء الله احب الي من قصر. هي كده فالمسائل تختلف. فيعلق قلبه بالله. بص شيخ الاسلام بيقول وان كان في الظاهر اميرا له الجوارح، هو في الظاهر ان هو ماشي بالامور تماما، لكن في الباطن ليس كذلك. يقول فالرجل اذا تعلق قلبه بامراه ولو كانت مباحه له مثل زوجه او امه يبقى قلبه اثيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما بما تريد. بعد كده يقول لك سيبك من الكلام ده، بس ده هو راجل سيد وكل اللي انت عايزه، هو في الاخر خالص غلبان، ايه في الاخر خالص عارفه تجيب يمين وتجيب شمال، بس هو في الاخر خالص يعني قدام الناس كلها يعني شمال شمال يمين يمين. لكن في الاخر في حقيقه الامر هي اللي متسلطه عليه، ودي مشكله. يقول لك من اللطائف ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عزيز مصر ذكر من؟ امرأة العزيز. لما ذكر فرعون ذكر من؟ امرأة فرعون. وكأن في ذلك تفصيل من اول البشرية الى يومنا هذا، ان نساء مصر هي التي كفاية ان يعلق القلب بغير النبي عز وجل. تاني حاجة من مستلزمات القلب قلنا ركوب بحر التمام، اللي هو ايه؟ عايز تحفظ القرآن؟ ان شاء الله هيجي عليك رمضان وانت حافظ نص القرآن؟ اه والله. ان شاء الله من دلوقتي بس 3.5 بالظبط على رمضان. هتحط لنفسك بقى خطة كده ان رمضان السنة دي تختم فيه ان شاء الله مثلا اكثر ختمة عملتها في ختمتين ثلاثة أربعة، هتيجي السنة دي مثلا سبعة؟ وانت اكثر مرة صليت فيها عدد ركعات كان كام؟ انت 30 40 هتصلي كل يوم 100 ركعة. تلاقيه قاعد هو ايه؟ هنصلي 100 ركعة وهنصوم كل يوم، هنصوم صيام داوود وهنعمل وهنسوي، هو كل ما بيتحركش الا في الامان. وهيحفظ قرآن وهنبقى زي الفل. تجيب عمك الحاج فلان تقول له مش يلا بقى وخلاص، يعني العملية خلينا دلوقتي محتاجين انه تركز بقى شوية، سن كبير ووضع كذا بقى. هو هنخلص كذا كذا كذا وهقعد في مش هتبقى مصحف، مش هتبقى مش هعمل مش هتبقى ركوب بحر التمني. اماني اماني اماني اللي هي بتاعت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يلا هو ابعث لنا بس واحد واحنا هنشوف هنتصرف هنعمل ايه؟ هنصلي هنحرر الاقصى بعون الله. الرئيس القادم باذن الله هنكون احنا جيل تبكير. كتب عليهم القتال تولوا الى قليلا بعد كده قالوا انه مطلع في الثمن. لعب الشيطان الجميل قوي، يخلي الواحد حاسس انه كويس. لما تيجي تقول له تقول له مش تعمل قال لا والله ده انا كويس قوي، ده انا نفسي والله ده انا نفسي كده نفسي كده. يا حبيبي هذه نوع من الشيطان دي ان يغرقك في الايمان، اما اهل الايمان فلا يرجعون الى الامنيه وانما الى النيه. دي رقم اثنين، ركوب بحر التمني تفسد القلب. رقم ثلاثة التخن، الأكل الكتير. الأكل الكتير يقضي القلب لأنه يؤدي إلى الثقل في البدن، وعادة يوسع مجال الشيطان. الشيطان يسمى هذا من الدم، فتاكل كتير فالشيطان يعني يكون أيسر عليه هو يأكل. لذلك كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال وما يؤخذ في بيته نار، وكان ربما يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شده الجوع. يقول لك العلماء تلاقي فيهم فلان الاعرج وفلان الاعرج وفلان كذا، وكانوا اسود، وبعضهم كان ربما تجتمع فيه عطاء ابن ابي رباح اجتمعت فيه العادات، وكان فقيه اهل مكه الاوحد في وقت، وكان عبدا يعني اجتمعت فيه كل الاجتهاد وكان فقيها زمان. الفقه ده الملكه دي والطاقه دي والهمه دي مطلقه فين؟ هنا. كان منهم الواحد الذي يجور ولربما تمر عليهم الايام لا يجدون شيئا، وكانوا ربما يعيشون كما يعيش النبي صلى الله عليه وسلم على التمر والماء، ورغم ذلك ما اثر ذلك على همته بل بالعكس. فبالتالي من الاشياء التي تفسد القلب بلا شك فضول الطعام، ومن الاشياء التي تفسد القلب فضول الكلام مثل لما قلنا لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالكلام مؤثر على القلب بلا شك. عشان كده ده امسك عليك يا سيدنا. لما هنيجي في اعداد القلوب وهنتكلم على اعداد اللسان ولازم نعمل لها لوحدها يعني مجموعه دروس، هنكتشف ان احنا بنقع في بلاوي سوداء كبائر كتير قوي. تيجي اسئله اصل هي قالت لي انه كذا وكذا، اصل هو قال لي ان الفلان قال عليه كذا. هذا الامام لا والله ده معاه الشيخ ده بيقول لي اللي قال غلط. هذا الامام ولا يدخل الجنه حتى اما احدهما فكان لا يستبعد من قبله، اما الاخر فكان يحشي بتميمه وكان عضده في قبره. مش فاهمين يعني ايه مين ولا فاهمين يعني ايه مين ولا فاهمين معاني قط كالذي قاضوا صوت الباطل وسين على طار والكلام في كل المجتمعات ملتزمين مش ملتزمين. حته الانسان دي عايزه شغل كتير قوي. بعد كده فضول الكلام يفسد الجنان يفسد القلب. وايه يا قال لك وفضول المخالطه. ابن القيم بيقول في البدائع ان المخالطه اربع انواع، يا اما تخالطه فيكون سما نافعا لك وده اهل الذنوب. يذكر لك ده شباب قاعدين مع بعض ومجتمعين زمايل في الجامعه ولا شغل وده راح داخل انا ما شفتش الفيلم ده في حته لقطه بنت لذينه فيلم كده قلبه سمع عايز يشوفها ايه الموضوع عايز كذا وايه ده طلع كان ايه وطلع مش عارف ايه سمع قلبه بكلمه. وحتى لو قال له يا اخي طب بلاش كلام ده بس ممكن يكون واقع في قلبه ده سمع. التاني بقى ما بيتكلمش في معاصي ده رقم اثنين او لا سم اثنين ده ايه هو راضي حياته كده وزي الفل والموبايل اللي فيه التعبان ده اللي بيعمل اي حاجه زي الفل هو بيقل غلط. هيجي في حالنا بتاع الدنيا يقول له ده نهدم حته موبايل طلع ده بقى تصور فيه مش عارف ايه وعدد الساعه بتاعته مش عارف ايه وتسوي ايه وتعمل فيه ايه وتسوي ايه وتحط ايه وتطلعه لك بقى كده وتصرف. فانت تقعد بقى يعني نعمل ايه بقى؟ فايه؟ رماها قلبك الدنيا فبدات تتعلق بيها وبدات تفكر فيها وبدات تخطط لها وبدات تحس ان انت محروم عشان مش عندك ده. مالش حاجه مالش حاجه غلط ده كان بيتكلم عن موبايل بس سم من قلبك في حاجه تانية تاء في قلبك اسمه دنيا. في واحد لازم تقعد معاه انت لازم هتنزل تشتري من البقال حاجه ومن الجواب حاجه وحته مش عارف احتياجاتك وغصب عنك هتختلط بيه وغصب عنك هتتكلم معاه وهتركب مع فلان في المواصلات وهتعمل كده اللي انت بتحتاج ليه وعندك في البيت كذا وجيرانك كذا وزمايلك كذا. قال لي مخالطتهم دواء دلوقتي حاجه كويسه؟ لا الدواء لا يؤخذ الا بجرعات. لو خدت جرعه عاديه ممكن تجيب لك نتائج عكسيه. هو الدواء كده فتروح تاخد حاجتك وتبقى تتعامل معاها عمر المسلمين وعامله طيبك وبس ازيد من كده تقع في مشاكل. ومنهم من مخالطته مال مين بقى ده؟ اقعد قد ايه من الوقت استحمل اني ما اشربش؟ الدراسات بتقول كام؟ 24 ساعه 72 ساعه ما يشربش ولا نص ميه. يقعد قد ايه؟ يومين. الماء ده اللي هو مخالطتك باهل الايمان واهل الخير واهل العلم. يعني لو مر عليك يومين ما شفتش وشوش الصالحين ممكن قلبك يتعب. انت محتاج ان انت دايما تدي القلب الرواق بتاعه. تدخل المسجد وتشوف ناس طيبه وتحتك بصالحين مش كل ما يقعدوا يتكلموا في كلام الدنيا. فانا بقول الكلام لاهل المساجد وللمستدمين والناس اللي عايز يضيع ربنا بلاش مجالسنا تبقى مجالس لا نقعد في المساجد ونقعد برضه نتكلم على الدنيا ونتكلم برضه على مش عارف ايه. يا اخي حببني في ربنا. قال يا داوود احبني وحببني الى عبادي. قال يا ربي احبك ولكن كيف احببك الى عبادي؟ قال تذكرني ولا تذكر مني الا حمدا. لما تتكلم عن ربنا يعني لما اقعد معاك تحس ان انا قلبي حب ربنا. تعرف تعمل كده؟ هنتعلم مع بعض نعمل الكلام ده ازاي؟ طب فالفكرة ان دي فضول المخالطة ازود يحسب عليا خلف. طيب نختم بقى حاجات عندنا تصور ايه هي اهمية الفضول من الخلف. اتكلمنا عن انواع القلوب، اتكلمنا عن المسدات الخمس للقلوب. طيب ايه هي اهم الاشياء اللي هشتغل بيها بقى في اصلاح القلوب؟ يعني العلاج في نقط دايما هنيجي نقول والكبر وكذا وكذا وكذا، وعلاج التواضع، ونحط المعاني دي وجنبيها المعاني الخاصه بالمرض. ايه الحاجات العامه؟ اول شيء قالوا ان يجاهد نفسه في اربع: واحد الصيام، او التخفيف من الطعام زي ما اتكلمنا في المسلسل الحي بعصر، لانه يكسر الشهوه ويقوي الاراده. الصيام. اثنين قله الكلام للسلامه من الافات. ثلاثه قصر المنام لانه به تصفو الارادات. الواحد لما يبقى شايف تلاقي نومه يبقى مقطع، وفي نفس الوقت يعني همه اكبر من طلبه للراحه. تبقى عايز تعمل كذا، تلاقي نفسك بتكمل ساعتين ثلاثه وقايم عايز تحكي تعمل كذا وتسوي كذا، لان عندك هم اكبر من راحه، فيبارك الله لك في نومك. انما الانسان البطال او اللي مكتئب او اللي كذا تلاقيه بقى ايه؟ يعني عايز ينام بالساعات الصغيرة، مش عايز يقوم اصلا، هو عامل ايه؟ هي العملية فبيكسر في قلب المنام. فالسلم قصر المنام، الصيام، قصر المنام، قلة الكلام، واحتمال الآلام لبلوغ الغاية، إنه عاوز يقطع أعصابه. يعني تصبر شيئا فشيئا، اللي هو إيه مثلا؟ تعال واقعد قبل الأذان بربع ساعة. بدي على الأذان وخلاص. لا تعال قبلها ربع ساعة. أو شوية كيف تصحى تقرا فيها؟ تلاقي نفسك مش عايزها. مش هتصلي الصلاة، هاجي الصلاة خلاص. هي مش عايزها. فابتدي ايه؟ معلش الزمها بس بربع ساعة. في القيام. طب بس تصلي ركعتين لغاية ما هو أصل أنام عشان أصلي الفجر. تبقى كده. طب بس خلاص تصلي العشاء وقوم صلي ركعتين قبل ما تمشي تصلي ركعتين. عشان ما تسهوش. لا لا احضرهم في البيت عشان في البيت أسهل. لا احضرهم في البيت علشان تبقى في شمس الليل المظلم. عشان اتحرك الثلث الاخير من الليل. كل يوم يعمل فيك نفس الحركه ومفيش فايده. لا لا خلاص. ابتدي بقى خلاص احضر نفسي الوقت ده. واطوله شويه شويه، خدت عليه شويه خلاص الركعتين اللي هنصليهم يا سيدي ب 10 دقايق. لم تكتب من الغافلين. خليهم 100 دقايق. يبقى تكتب من الصادقين. ها خليه في بعض الاحاديث يكتب من المخلصين. في يكتب يجي بعد شويه يدربه لغايه ما يوصل للالف كتب من المقنطرين. التدرب مهم مع النفس وتصدير النفس يعطي النفس القوه او يعطيك القوه لكي تعرف كيف تصلحه كيف تصلح قلبك. بشكل عام مساله المجاهده دي مساله في غايه الاهميه. قال ابن المنكدر رحمه الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي وصارت في حال من العبوديه عديد. فكان يقول: اني لادخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه غرضي. اول ما ادخل كده مع بروح الساعه كام يعني؟ عقبال ما اقعد واتعشى واقعد اشوف مش عارف ايه، دخلنا في الساعه 12 الفجر الساعه كام؟ 4 وشويه كده دلوقتي 5 ساعات. طب هنام منه قد ايه؟ واصلي قد ايه؟ نهار ابيض كل اللي حصل لي النهارده نص ساعه فيهولني. يبقى ليش انا عدى عليا وقت النزول الالهي ورب العالمين نزل يقول لي هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ هل وانا نايم؟ فيهولني فينقضي وما قضيت منه غرضي. معنى الكلام ده ان الواحد يبتدي يجاهد في الله نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المسلمين. بشكل عام نحن مطالبين بحراسه القلب. يبقى انا عامل ايه اول شيء؟ انا عايز ابتدي احطك في العنايه المركزه. يعني دلوقتي احنا في التنوير معرضين وليه اللوثات دي تبتدي. كان عايز في الجلسه بتاعتنا بتاعت يوم الاسبوع دي نيجي نقعد في العنايه المركزه ندخل القلب فيه واديك واجبات عمليه علشان تطول لفتره العنايه المركزه دي عشان تحرس القلب. قال ابو حفص النيسابوري: حرست قلبي 20 سنه ثم حرساني 20 سنه. عايز بالك؟ لما يبقى بقى جواه جهاز استخبارات على اعلى مستوى يقرب منه الحياه تلاقيه على طول ده جهاز الانذار. طب يا جماعه انا عايز لا لا لا دي هتلاقي فيها مناطق مش كويسه ومش عارف ايه، هتلاقي قلبك قفل امشي لحد ثاني. تيجي تدخل تعمل في المطعم ده ولا تيجي تعمل مش عارف ايه تلاقي جهاز الانذار اشتغل، لا لا روح لك حته ثانيه. تلاقي نفسك انت مش عارف يا عم انا بنزل ده النهارده الوضع كذا وكذا وكذا في الصلاه بقى ما تنطق دوشه والكلام ده مش عارف قلبي مكفول. هو بقى كده: حرست قلبي 20 سنه ثم حرسني 20 سنه فناخذ بهذه الاسباب لاصلاح القلب. نبدا ان شاء الله تعالى من الدرس القادم باذن الله جل وعلا في دراسه أهم آفات القلب وأهم أمراضه إن شاء الله تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم الرد على الأسئلة، وإحنا هنفتح بعد كده بآخر الدرس بس بمنتهى يعني التأدب بآدب المجلس عشان ما تبقاش فوضى، نفتح مجال للحوار حوالين الآفات اللي إحنا بنتكلم عليها عشان تعم ان شاء الله يبقى في مجال الاسئله المفتوحه عليه، ان شاء الله مجال لاجابه اسئلتكم عما يخص هذا الامر. لانه المساله في التربيه يا جماعه الموضوع مش علم نظري هاجي لكم كلمتين اقول لكم مظاهر العين واهم خصائص مش عارف ايه وايه وورد في كتاب السنه في الرابع كذا كذا كذا والعلاج اهو السلام عليكم. يبقى ما عملناش حاجه. لازم يبقى فيه نوع من التواصل بيني وبينكم في ذلك، ففي يعني نتكلم لغايه ما نلخص المعاني، ولو قعدنا في الموضوع مره واثنين مش مشكله. هي قصه مش قصه كلمتين ولا حاجه ناخد فيها اجازه ونعديها. الموضوع بيحط قلبي وقلبك واهم ما يكون بالنسبه لك، فعشان كده هيبقى الوضع في الدرس القادم كذلك، ولعله ان شاء الله يكون الكلام في الدرس القادم عن الكلمه ان شاء الله على انه اخطر اساس القلوب، لانه ان شاء الله يعني يمكن يكون معنا جلسه او جلستين باذن الله تبارك وتعالى. فاسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بينا وايديكم اليه افضل الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر.